نعم شيخ سلام الله إليكم. يقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام هل يعيد أو يسقط؟ بيجينا شيخ. لا لأن الشيخ مضطرين إلى الشيخ. نعم إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءة يشغلون في هذا، يعني قرأ صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات. إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب؟ قبل أحسن، لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاته. ها يمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه. نعم يصير في قلوبهم شك، فالأحسن يقول لهم مثلا قبل. ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد. نعم حين يسجد، حين يسجد ما وصلنا السجود ذاك الله خير. لا شك ان موضع التكبير إيه؟ التكبير في الانتقال. لا الرواية حين يسجد تبي جينا شاء الله في السجود. نعم بعض ما يقول الإمام ما يسجد. هنا هذا الذين لم يصحوا حديث سمرة، هؤلاء الذين لم يصحوا حديث سمرة قالوا لا أسكت، ولكن لا شك أن الصحيح السكوت أولا لأن الحديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم وصحيح أنه واصل إلى درجة الحزن بلا شك. والشيء الثاني أنه من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل، فلو وصلت لم يتضح الفرق. لو قال القائل ان قرات النبي صلى الله عليه وسلم الزلزله في الركعتين لعله كان مسافرا، واذا كان يسمى مسافر يقرا من قصار ما يخالف. لا هو مو بالمشكل انه قرا قصير، المشكل انه كرره، هل هو نسيان او تشريع؟ اما استثناء قصائر التقصير لا. نعم ايش نعم. اي نعم صحيح ما وصلنا. بعضهم يخبر المأمومين او يكتب لوحة على الباب من سنقرأ اليوم الأعراف عشان ما يشق عليهم. سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الفاتحة الأعراف، في قراءة الأعراف، فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف، أو يخبرهم مثلا، فهل هذا مشروع أو غير مشروع إنه يخبرهم؟ نعم ولا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبر الصحابه فيما يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال لاني اخشى ان يكون من الناس من له حاجه. والنبي عليه الصلاه والسلام امر بمراعاه ذوي الحاجات بان نقصر الصلاه. يجي واحد مثلا عنده شغل ثم ما عندنا احد، اما ضيوف عنده، اذا قرانا سوره الاعراف ما يمكن يدنا الخير ما خلصنا، وربما انه يقطع الصلاه. لكن قد يقول قائل نعم له ان يقطع الصلاه ولا نعم. ها ما اعرف الحكم، هذا مشكله. في حل نعم لا يقرا الاعراف. لا ادري وجه يطبق السنه، يعني اللي وجه يطبق السنه ما يطبقه في المسجد العام الذي ياتي كل احد يطلع وكشته. انا على كل سالتك السؤال يا شيخ خالد، ومن في يطلع وكشته لا يصلي إيه؟ لا هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه. لكن هي ما هي سنة راتبة، يمكن أصلي عليها مرة واحدة. نعم. نعم. فقلنا أنا أقول لا أنا أرى أنه ما يكتب. لكن مثل ما قال لك خالد ربما نقول إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم أن لهم علاقات بعد المغرب لا تكلف عليهم.